الله وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، حياكم الله. الله يحفظك. كيف أخباركم؟ الكل بخير شيخنا، بارك الله فيكم. حياكم الله، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. بلغ سلامي إليكم. يسمعونك شيخنا، الله يحفظك. حياكم الله. الله يجزيكم خيرا. شيخنا حفظكم الله، نبدأ؟ أيوة، بارك. انتظر دقائق نبدأ. نعم شيخنا. لقوله رحمه الله: وسير لقبر المصطفى. أيوة نعم. أبدأ شيخنا؟ أيوة، اقرأ اقرأ أبيات ثم نشرها ما تيسر. نعم نعم، الله يحفظكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والناظم، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم زد للصديق، ثم إلى عمر نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء، فلا تمل من طلاب، وسل شفاعة وختما حسنا، وعجل لوبة إذ نلت المنى، وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب، سلم عليه سر إلى الصديق، ثم إلى عمر تفوز بالتوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء، فلا تمل من طلاب، وسل شفاعة وختما حسنا، وعجل الأوبة إن إذ نلت المنى، وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. نشرح البيت الأول. قول ابن عاشر: وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب. الأمر بالسير في قوله وسر يحتمل معنيين: الأول سر وأنت في المسجد النبوي إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأدب ونية التقرب إلى الله بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المطلوب من المسلم شرعا في المسجد وعند السير إلى القبر النبوي، ولا خلاف في هذا بين العلماء. المعنى الثاني من قول ابن عاشر سر لقبر المصطفى، وهو مراد ابن عاشر في الظاهر، أي سر أيها الحاج، بمعنى اذهب وامضي مسافرا بعد انتهاء الحج من مكة لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاللام بمعنى إلى، أي بالمدينة، سر لقبر المصطفى بالمدينة، وأنت بالمدينة وصلت إليها. فعلى هذا المعنى الثاني يجوز ابن عاشر زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من سفر وذهب. إلى هذا التجويز بعض فقهاء الشافعية كأبي حامد الغزالي وبعض الحنابلة كأبي محمد المقدسي صاحب المغني، وكذلك وأبي الحسن بن عبدوس الحراني رحمهم الله. واختلف هؤلاء المجوزون لزيارة الحاج قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة بالسفر إليه بعد انتهائه من الحج، كيف تكون هذه الزيارة إلى طائفتين؟ الأولى طائفة جوزها على أن المراد بالسفر إلى قبره صلى الله عليه وسلم زيارة هو السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، وهذا مشروع بالإجماع بالحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فلو قصد الحاج المسافر المسجد النبوي فهو إنما يصل إلى المسجد، والمسجد منتهى سفره، لا يصل إلى القبر أول ما يصل، بخلاف غير قبره صلى الله عليه وسلم فإنه يصل إلى ذلك القبر أول ما يصل. ولذا ليس بصحيح أن يظن مسلم ظان أن مسجده إنما شرع السفر إليه لأجل القبر، وأن المسجد لذلك كانت الصلاة فيه بألف صلاة، وأنه لولا القبر لم يكن للمسجد فضيلة على غيره. وكذلك ليس بصحيح شرعا أن يظن ظان أيضا أن المسجد بني تبعا للقبر، كما تبنى المساجد على قبور الأنبياء والصالحين عند بعض المسلمين، وأن الصلاة بالمسجد النبوي تبع، والمقصود هو القبر، لأن ذلك كله مخالف لأصول التوحيد. وذهبت طائفة ثانية من المجوزين لزيارة القبر النبوي من الحاج بعد انتهاء من الحج، ذهبت هذه الطائفة إلى أن المراد هو السفر لأجل القبر لوجوده فيه صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بآيتين وأحاديث. أما الآية الأولى فقوله تعالى جل شأنه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لو وجدوا الله توابا رحيما. قال صاحب هداية الناسك على توضيح المناسك في وجه الاستدلال بهذه الآية إنها دلت على حث الأمة على المجيء إليه صلى الله عليه وسلم والاستغفار عنده واستغفاره لهم، وهذا لا ينقطع بموته صلى الله عليه وسلم. والآية الكريمة وإن وردت في قوم معينين في حالة في حال الحياة النبوية في حالة حياته صلى الله عليه وسلم تعم بعموم العلة كل من وجد فيه ذلك الوصف في الحياة وبعد الممات. ولذلك فهم العلماء منها العموم للجائين، واستحبوا لمن أتى قبره الشريف صلى الله عليه وسلم أن يقرأها مستغفرا الله. انتهى كلام صاحب هداية الناسك رحمه الله. ويرد على هذا الوجه من الاستدلال بهذه الآية في قولهم إن الآية دلت على حث الأمة على المجيء عنده والاستغفار عنده واستغفاره لهم، فعمت طلب الاستغفار منه في حال حياته صلى الله عليه وسلم وحال مماته لعموم الوصف الذي هو الظلم وهي العلة في طلب الاستغفار. يرد على هذا الاستدلال عند العلماء أن المجيء إليه صلى الله عليه وسلم في حال حياته لطلب الاستغفار فيه مثل طلب الاستغفار منه يختلف عن المجيء إليه في حال مماته، إذ هو في حال الموت لا يستطيع على فعل مثل الاستغفار ونحوه استطاعته على فعله في حال الحياة لانقطاع الوحي والتشريع الآتي منه صلى الله عليه وسلم في حال الممات، فلا يفعل هو صلى الله عليه وسلم فعلا مما هو عمل كان يفعله في الحياة إلا بخصوصية من الله له على فعله فيمكنه عليه ويحييه عند فعله حياة برزخية لا نعلم حقيقتها. ثم يدل على هذا الذي يمكنه الله منه بإخبار الله تعالى له به في الحياة قبل الممات كرد السلام على من سلم علينا المسلمين. فإن قيل أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الأولى قوله وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال أي العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسوله ولو لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئت مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. انتهى انتهى البيتان. ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي، الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. انتهت هذه القصة بسوق الحافظ بن كثير. ولم يعقب الحافظ بن كثير بشيء على القصة من جهة صحتها أو عدمها بعد سوقه لها. ولذا يرد على هذه القصة أمران: الأول أن القصة تحتاج إلى إثبات من جهة النقل في علم الحديث، وليس ذلك بحاصل وقد وضع بعض شيوخنا بالمدينة النبوية، وهو شيخنا العلامة حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة، رسالة بين فيها عدم ثبوت هذه القصة. الأمر الثاني أنها أي القصة أنها على فرض صحتها إسنادا، فإن أخذ الحكم الشرعي ممن من غير الأنبياء ليس بصحيح في أصول الشرع، إلا إذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي فأقره وليس ذلك حاصلا هنا أيضا، لأنه ميت عليه صلوات الله وسلامه. فتبين مما تقدم تقريره آنفا أنه لا يستقيم في فن أصول الفقه أن يكون هذا الوصف وهو الظلم علة جامعة بين حال مماته صلى الله عليه وسلم وبين حال حياته في المجيء إليه صلى الله عليه وسلم لطلب الاستغفار، لاتضاح الفرق بين المقيس والمقيس عليه. فلا يقاس حال الممات على حال الحياة بهذه العلة. فتلخص أن الآية أن استدلال هؤلاء بالآية فتلخص أن الاستدلال بهذه الآية لا يستقيم على العلة هذه. وأما الآية الثانية فقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وجه الاستدلال بها كما ساقه صاحب هداية المناسك أن من خرج لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدق عليه أنه خرج مهاجرا إلى الله ورسوله بناء على أن زيارته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كزيارته صلى الله عليه وسلم في حياته، وزيارته داخلة في هذه الآية الكريمة قطعا، فكذلك بعد وفاته بنص الأحاديث في ذلك. انتهى ذكره لوجه الاستدلال. ويجاب عن وجه الاستدلال أن التسوية بين زيارته في حياته وبين زيارته في حال مماته من جهة الكيفية للزيارة دون تفصيل تنافي الأدلة هذا الإطلاق، وذلك لاختلاف حال الحياة عن حال الممات. والتفصيل أنه يجوز للمسلم أن يأتي من مكان بعيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته للسلام عليه والصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يفعل ذلك لزيارته وهو مقبور في حال مماته، إذ يكون ذلك شدا للرحال إلى غير المساجد الثلاثة، ولو كان فاعل ذلك حاجا كما في مسألتنا، بل يجعل نيته قصد المسجد النبوي، فيزور المصطفى صلى الله عليه وسلم في قبره بعد نية قصده المسجد للزيارة، والحال أنه لم يشد الرحلة إلى القبر وحده زيارة، وزيارة قبره في هذه الحالة يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور والآن فزوروها، وهي زيارة لا سفر بسببها. فزيارته بعد موته صلى الله عليه وسلم للسلام عليه مثل الصلاة عليه في القرب والبعد، فلا يشد الرحل إلى فعل شيء منهما. فالسنة أن يسلم على الميت ويدعو له سواء كان نبيا أو غير نبي، كما كان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحب الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وأما الأحاديث التي احتج بها المجوزون لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم بالتسوية بين حال الحياة وحال الممات، فقد ساق صاحب هداية الناسك على توضيح المناسك عدة منها، هي: الأول من زار قوله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي أو حلت له شفاعتي، في رواية. الثاني من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، وللدار قطني بلفظ من جاءني لا تعمله حاجة إلا زيارتي، كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. الثالث من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي وصحبني. وفي رواية باللفظ من حج فزارني في مسجدي بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي. الرابع برواية الدارقطني من زارني إلى المدينة كنت له شفيعا وشهيدا. ورواية أبي داود الطيالسي من زار قبري كنت له شفيعا. ورواية ابن حبان ومن زارني محتسبا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة. الخامس ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر. السادس من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان. انتهت هذه الأحاديث المسوقة. ويجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث أن لا شيء منها يصح فيستدل به. وممن أشار إلى عدم صحة هذه الأحاديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه، فقال ما نصه: وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وقوله من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي حلت له شفاعتي، ونحو ذلك كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة ليست في شيء من دواوين الإسلام التي يعتبر أو يعتمد عليها، ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا نحوهم. ولكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحوهما بأسانيد ضعيفة، لأن من عادة الدارقطني وأمثاله يذكرون هذا في السنن ليعرف، وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وما ذكره رحمه الله تنبيه إجمالا على حالة هذه الأحاديث التي لا يصح الاحتجاج بها، وبقي التتبع لأسانيد هذه الأحاديث تفصيلا ليتبين الضعف أو الوضع ومداهما في علم الحديث الشريف، ولا يتسع المقام لذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما كثيرا. نكتفي بهذا. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفع بكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. شيخنا عبد الرحمن بارك الله فيكم، عندنا بعض الأسئلة، إن كان في الإمكان أقطع وأعيد الاتصال بكم لعل الوقت ضيق، كأن نحن عند المغرب الآن قريب. نعم، ولعل سأخرج بشيء كذا. خير إن شاء الله، الوقت ضيق. نعم لا بأس إن شاء الله شيخنا. أخبر الإخوان بأن الوقت ضيق فقط وإلى إلى وقت آخر إن شاء الله. نعم. يسلمون شيخنا عليكم إن شاء الله الحصة. رد سلامي عليهم أيضا. الله فيكم يسمع. وإلى الإلتقاء إن شاء الله. إن شاء الله. حياكم الله شيخنا. نعم. مرحبا. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله.